صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تحليل الفعل الإنساني. الإنسان يختلف عن بقية الكائنات الحية كالنبات والحيوان. كل الكائنات الحية لها وجود واحد وهو الوجود الطبيعي، تأكل وتشرب وتنام وتموت. إلا الإنسان، الإنسان له وجودان، وجود طبيعي وجود تاريخي. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي له تاريخ. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتفاعل مع التاريخ مؤثرا ومتأثرا. إذن الإنسان يختلف عن الحيوان. حيوان ليس له تاريخ، يعيش ويموت. أما الإنسان فيبقى له وجود في التاريخ ويبقى له حضور في التاريخ. لماذا؟ الشيخ المطهر في كتابه المجتمع والتاريخ ينطلق من منطلق فلسفي للوجود التاريخي للإنسان. الإنسان ما يصدر منه إما فعل وإما انفعال. أكل الإنسان، شربه، نومه، تنفسه، هذا كله انفعال، أحداث انفعالية تصدر من الإنسان. وهناك قسم يصدر من الإنسان بفعل وإرادة، لأن الإنسان يتميز على الكائنات الحية بعنصرين: الفكر والإرادة. لأجل ذلك يصدر من الإنسان الفعل ولا يختص ما يصدر منه بالانفعال. الفعل الذي يصدر من الإنسان أيضا على قسمين: فعل صامت وفعل رمزي. شنو الفرق بين الفعل الصامت والفعل الرمزي؟ يعني هذا الإنسان يخرج إلى العمل صباحا، هذا فعل صامت لأنه فعل روتيني يتكرر منه يوميا. أو هذا الإنسان يذهب إلى زيارة مثلا الحدائق، زيارة مثلا الأسواق، هذا فعل صامت، فعل روتيني يرجع لعوامل معينة، لكن هناك قسم من الأفعال يصدر من الإنسان ويسمى بالفعل الرمزي، يعني يرمز إلى دلالات معينة. هذا الإنسان عندما يصلي هذا فعل رمزي يرمز إلى روح عبادية. هذا الإنسان عندما يقيم علاقة مع أصدقائه هذا فعل رمزي يرمز إلى روح اجتماعية، روح خلقية. الإنسان عندما يبتكر مخترع، عندما يقدم أطروحة، دكتوراه، ماجستير، هذه كلها نسميها فعل رمزي لأنها تكشف عن روح ثقافية. إذن الفعل الصادر من الإنسان يتميز على الحيوانات، قد يكون فعلا صامتا ما إلى أي مدلول، روتين يتكرر منه، وقد يكون فعلا رمزيا له دلالة رمزية على روح اجتماعية أو على روح عبادية أو على روح ثقافية. هذا الفعل الرمزي الذي يصدر من الإنسان لأنه يمتلك فكر وإرادة هو الذي يصنع التاريخ. الإنسان يقدر يصنع التاريخ بأفعاله الرمزية، الإنسان يقدر يتحكم في مسيرة التاريخ بأفعاله الرمزية. إذن نحن عندما نقول الإنسان له وجودان، وجود طبيعي بيولوجي، أكله وشربه ونومه، هذا ما يتميز عن الحيوانات، وله وجود تاريخي هو الإنسان يصنعه من خلال فعله الرمزي الذي يرمز إلى ثقافته أو يرمز إلى إرادته أو يرمز إلى عقله. من هنا نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، الفرق بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية. من نرجع إلى علم الاجتماع التاريخي يفرق لنا بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية. ما هو الفرق بينهما؟ نأتي إلى الحدث التاريخي، الأحداث اللي تمر على البشرية، أحداث تاريخية سردية تتغير بتغير الزمن، هذه تسمى أحداث. الأحداث التاريخية بعضها ساكن بعضها متحرك. حتى الأحداث التاريخية التي يصنعها الإنسان عن فكر عن إرادة بعضها ساكن بعضها متحرك. شلون يعني بعضها ساكن بعضها متحرك؟ يعني بعضها يحدث ثم يمضي ما يبقى إلى أثر على الواقع، وبعضها يبقى مؤثرا في الواقع الإنساني كلما مر الزمن. يعني أنت مثلا الآن تجي إلى ولادة موسى عليه السلام أو ولادة إبراهيم عليه السلام، حدث، بس هذا الحدث ما إلى أثر على الواقع الإنساني. ما الذي له أثر على الواقع الإنساني؟ يعني أنت لازم تفرق بين تاريخ يوسف وتاريخ إبراهيم. يوسف عليه السلام مر بأحداث جسام زين إلى أن حكم مصر، لكن كل هالأحداث هذه الآن ما إليها أثر على الواقع الإنساني. إذن هي أحداث صامتة، أحداث ساكنة، ما بقي لها أثر على الواقع الإنساني وإن بقيت في ذاكرة التاريخ. لكن من تجي إلى إبراهيم الخليل، اللي ذهب إلى مكة المكرمة زين، وأبقى زوجته هاجر وولده إسماعيل زين، وبنى الكعبة المشرفة. ويذكر القرآن الكريم قصة بناء إسماعيل وإبراهيم للكعبة المشرفة. هذا الحدث ما زال إلى يومنا حاضر، ما قام به إبراهيم الخليل قبل موسى وقبل يوسف وقبل كل الأنبياء، ما قام به إبراهيم الخليل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بقي إلى يومنا شاهدا وحاضرا. إذن هذا يعتبر حدث متحرك، ليش؟ لأنه حدث ما زال له أثر على الواقع الإنساني، وسيبقى هذا الأثر إلى يوم الساعة إلى يوم القيامة. فالإنسان هو الذي يصنع التاريخ، لكن بعض أحداث التاريخ تبقى أحداث ساكنة تمضي، وبعض أحداث التاريخ تبقى أحداث متحركة يبقى لها أثر على الواقع. تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخ ما زال حاضر بأحداثه بخطبه بحكمه، تاريخ ما زال فاعلا في الواقع الإنساني. إذن هي أحداث متحركة وليست أحداث ساكنة. زين، الحدث التاريخي هل يحدث هكذا فجأة؟ هل يحدث منعزل عن العوامل الأخرى؟ لا، الحدث التاريخي تحكمه الظاهرة التاريخية، الظاهرة التاريخية وراء الحدث التاريخي. دوركايم عالم الاجتماع الفرنسي زين، في كتابه منهج علم الاجتماع التاريخي، دوركايم يفرق بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية. يقول لك الحدث التاريخي هذا يقدر أي مؤرخ يسجله يدونه زين، ابن الأثير، ابن كثير، الطبري، يجي يسرد لنا أحداث، يدون لنا أحداث، هذا يسمى حدث تاريخي. أما عالم الاجتماع الذي دوره التحليل والتأمل وليس دوره التدوين والتسجيل، عالم الاجتماع ينبش وراء الفراغات، يقول لك هذا الحدث ما هي الفراغات ورائه؟ ما هي الهوامش ورائه؟ ما هي العوامل ورائه؟ العوامل التي تكمن وراء الحدث هي التي تسمى بالظاهرة التاريخية. الظاهرة التاريخية تتحكم في الأحداث، تتحكم في مسيرة الأحداث. فالأحداث التاريخية ما تحدث فجأة، ما تحدث منعزلة، هناك عوامل تتحكم فيها، تلك العوامل خارجة عن إرادة الإنسان أحيانا، تلك العوامل مؤثرة على إرادة الإنسان أحيانا، تلك العوامل متواصلة مضطردة هي التي تتحكم في الأحداث التاريخية. إذن الفرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية أن الحدث هو ما نراه، ولكن الظاهرة هي ما وراء الحدث، العوامل التي تتحكم في مسيرة الحدث. خل أضرب لك مثال، حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله، طيب هذا حدث تاريخي، هل هذا الحدث التاريخي منعزل مستقل؟ يعني الحسين بن علي عليه السلام صنع حدث ما إلى ارتباط بالتاريخ الذي قبله وبعده؟ الحسين عليه السلام صنع حدثا في كربلاء بشكل مستقل عن كل العوامل الاجتماعية؟ لا طبعا، هناك عوامل ساهمت في صنع الحدث. صحيح الحسين إرادته إيمانه شموخه صنع الحدث، لكن هناك عوامل أخرى أيضا ساهمت في صنع هذا الحدث. إذن الحدث التاريخي حدث كربلاء ما تقدر أنت تقرأ منفصل عن العوامل الأخرى، ما تقدر أنت تقرأ منعزل عن العوامل الأخرى، هناك عوامل أخرى وراء الحدث تسمى الظاهرة التاريخية. شنو العوامل الأخرى؟ عندك عامل اقتصادي، عندك عامل اجتماعي، عندك عامل ثقافي. مثلا تجي لعامل الاقتصادي، فالسياسة الأموية عندما جاءت شكلت طبقة إقطاعية وطبقة فلاحة، طبقة عاملة، طبقة إقطاعية وطبقة عاملة. هذا العامل الاقتصادي اللي قسم المجتمع الإسلامي كان عامل من عوامل شنو؟ أحداث كربلاء. يعني الآن من تجي التاريخ ماذا يذكر؟ يذكر التاريخ أن تركة عبد الرحمن بن عوف وهو أحد صحابة رسول الله، كيف كانت تركته؟ ربع الثمن، ربع الثمن مو الثمن، ربع الثمن من أمواله يقدر ب84,000 دينار ذهبي. زين، وتجي كما يذكر المسعودي في مروج الذهب عن ابن ثابت يقول عندما قسم زيد بن ثابت قسمت أمواله كانت تكسر كنوز الذهب والفضة بالفؤوس من كثرتها. طيب هذه طبقة إقطاعية أحدثتها السياسة الأموية آنذاك. لذلك لما جاء الإمام علي أوجد صراع في داخل المجتمع الإسلامي، قال ألا وإن كل قطيعة اقتطعها فلان فهي مردودة إلى أهلها، وإن كان قد تزوج بها وملك بها الإماء فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. ولما أراد الإمام علي يرجع الأموال كلها إلى خزانة بيت المال حدث صراع في وسط المجتمع الإسلامي. إذن هذا كان عامل اقتصادي ساهم في حدوث ثورة الحسين وحركة الحسين. تيجي مثلا إلى العامل الاجتماعي، العامل الاجتماعي العرب منذ الأيام الأولى يعيشوا شنو؟ ألوان اجتماعية. قريش لها الوجاهة، قبيلة الأخرى قبائل الأخرى أقل وجاهة. زين، قريش نفسها تنقسم إلى بني هاشم، بني أمية، بني شيبة، كل فخذ من هؤلاء له وجاهة معينة في المجتمع المكي. هذه عوامل اجتماعية أثرت على الساحة الإسلامية، أثرت على المجتمع الإسلامي. لاحظوا مثلا عندما تقرأ هذه الآية المباركة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذه الآية تحكي لك شلون المجتمع كان يعيش طبقية، شلون المجتمع كان يعيش ألوان متمايزة. جلس عتبة بن شيبة والعباس بن عبد المطلب والإمام علي، شوف كل واحد يتحدث من منظوره ومن رؤيته. فقال عتبة: من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة؟ احنا بنو شيبة، احنا اللي نفتح الكعبة ونغلقها. ترى الى الان قبيلة بني شيبة هي بيدها مفاتيح الكعبة. من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة؟ زين، التفت العباس ابن عبد المطلب قال ومن مثلي وبيدي سقي الحجيج وإطعامهم، لأن هاشم ما هو اسمه هاشم، هاشم هذا لقب جد النبي، ما اسمه هاشم، لقب بهاشم. زين، جد النبي عبد مناف كان يقدم للحجاج الثريد واللحم، فكان يهشم الثريد، يهشم الثريد يقطعه يقدمه إلى الحجاج، فلقب هاشم، وإلا هو اسم عبد مناف. ومضت هذه إطعام الحجاج والبذل لهم أصبحت سيرة في بني هاشم. العباس بعدين أمسك بها، من مثلي وبيدي سقي الحجيج وإطعامهم. هذه التنافسات، الصراعات الاجتماعية على المواقع، هذا هو المجتمع العربي كان ذلك الوقت. فقال الإمام علي ما أدري ما تقول، أنا لا هالشكل ولا هالشكل، لا أدري ما تقولان، أنا أول من آمن بالله. وجاهد في سبيل الله، فنزلت الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن هذا عامل اجتماعي حدا بالثورة، بالثورة الحسينية، مضافا للعامل الثقافي اللي تحدثنا الليلة السابقة عنه، كيف أن الدولة الأموية حرفت الثقافة الإسلامية إلى ثقافة أخرى، واستوردت الروايات الإسرائيلية التي شوهت الفكر الإسلامي. إذن هناك عوامل، ثورة الحسين ما جاءت هكذا مفاجئة، ثورة الحسين ما جاءت منعزلة، ثورة الحسين حدث وراءه عوامل، تلك العوامل عامل اقتصادي، عامل اجتماعي، عامل ثقافي، أسهمت في حدوث ثورة الحسين وحركة الحسين. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. زين، فإذن هناك فرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية، شرحته لك. نجي إلى المحور الثالث، هل للتاريخ حتمية؟ يعني علماء الاجتماع يدرسون هذه النقطة بشكل دقيق، هل هناك حتمية تاريخية أم لا؟ يعني التاريخ يسير إلى نتائج حتمية أو لا؟ النتائج قابلة للتغير، النتائج التاريخية متذبذبة، النتائج التاريخية مرنة، ليست هناك نتائج حتمية لمسيرة التاريخ. كارل بوبر عند كتاب زين المجتمع، كتاب المجتمع المفتوح وأعداؤه، يتكلم عن الحتمية التاريخية، يرفض الحتمية التاريخية، يقول لك التاريخ ما في حتمية، تاريخ نتائجه متذبذبة مضطربة، ما تقدر أنت تقول والله هذا التاريخ ستكون نتيجته كذا، بعد 20 سنة سيكون التاريخ كذا، بعد 100 سنة سيكون ما في شيء، هذا حتمي ما في، ما عندنا نتائج حتمية للتاريخ، التاريخ متذبذب مضطرب. ليش؟ يقول لك لأن التاريخ تابع للنمو الثقافي، والنمو الثقافي ما نقدر إحنا نضبطه تحت ضابط. يعني هذا المجتمع الغربي، المجتمع الأمريكي قبل 100 سنة كيف كانت ثقافته؟ الآن بعد 100 سنة كيف صارت ثقافته؟ بعد 50 سنة كيف تكون ثقافته؟ التاريخ متفرع على النمو الثقافي. بمقدار ما يمتلك المجتمع من عامل ثقافي يسير تاريخه، يتطور تاريخه. وإحنا ما نقدر نحدد ما هو المستوى الثقافي للمجتمع الأمريكي بعد 100 سنة. إذن ما نقدر نحدد نتيجة حتمية لتاريخ هذا المجتمع، ما نقدر نقول للتاريخ نتائج حتمية. طيب، هذه النظرية، نظرية الحتمية التاريخية التي ينكرها بوبر، صحيحة أم لا؟ عدة من علماء الاجتماع قالوا لا، هذه النظرية ما نقدر ناخذها على إطلاقها. خل أشرح لك، المجتمعات تختلف، أكو مجتمع مستقر وأكو مجتمع شنو؟ مضطرب. تجي إلى مجتمع العراق، تقدر تتنبأ بمجتمع العراق؟ ما تقدر. هذا المجتمع الآن المجتمع العراقي يعيش مخاض ثقافي، يعيش مخاض اجتماعي، يعيش مخاض ثقافي، يعيش مخاض اقتصادي. بما أن المجتمع العراقي الآن يعيش مخاضات عسيرة نتيجة الاختلافات والاضطرابات السياسية والثقافية والاجتماعية، إذا نظرت لهذا المجتمع ما تقدر تعطي نتيجة حتمية، ما تقدر تقول هذا المجتمع العراقي بعد 20 سنة رايح تكون ثقافة ليبرالية مو ثقافة إسلامية، أو هذا المجتمع بعد 30 سنة رايح يصير مثل مجتمع اليابان، مجتمع معطاء، مجتمع عامل. ما تقدر تتكهن. ليش؟ لأن المجتمع مضطرب، يعيش مخاضا عسيرا. لذلك نحن نقول مسيرة التاريخ تتبع النمو الثقافي، وانت ما تقدر تضبط النمو الثقافي للمجتمع العراقي. مسيرة التاريخ تتبع القيم الأخلاقية، وانت الآن ما تقدر تقول ما هي الثقافة القيمية للمجتمع العراقي بعد شنو؟ بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. ما دام التاريخ تابعا للنمو الثقافي، تابعا للقيم والأخلاق، فما لم يمكن التنبؤ بهذين الركيزتين، بهذين العنصرين، الثقافة والأخلاق، ما تقدر تعطي نتيجة حتمية لهذا المجتمع. بخلاف تجي المجتمع الياباني، تقدر تتكلم عنه بعد 30 سنة أو لا؟ تقدر. مجتمع مستقر، معالمه واضحة، زين؟ مفاصله الثقافية، مفاصله الاقتصادية، مفاصله الاجتماعية واضحة. تقدر انت تعطي شنو؟ نتيجة لمسيرة التاريخ في هذا المجتمع بعد 20 سنة او بعد 30 سنة. إذن الحتمية التاريخية ليست مطلقة، كما ان الاضطراب التاريخي ليس شنو؟ ليس مطلقا، بل يختلف ذلك باختلاف المجتمعات، فرق بين المجتمع المستقر والمجتمع الذي يعيش مخاضا عسيرا. زين، نجي الآن إلى الرؤية القرآنية. الرؤية القرآنية عندما تتكلم عن مسيرة التاريخ، السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة القرآنية عندما يتكلم عن التاريخ الاجتماعي، زين، كعالم اجتماع، هذا الرجل سيد محمد باقر الصدر كان فقيه، كان فيلسوف، كان رجل متضلع اقتصاديا، كان أيضا عالم يعتبر في مجال علم الاجتماع، علم الاجتماع التاريخي، وإلى كتاب لم يطبع، مجتمعنا طبع، فلسفتنا، اقتصادنا، مجتمعنا ما طبع، وقد سألوه عنه قال مجتمعنا يأباه مجتمعنا، يعني مجتمعنا المؤسف المؤلم يرفض أن يستفيد من هذا الكتاب، كتاب مجتمعنا. زين، عندما يأتي لمسيرة التاريخ الاجتماعي ينطلق من الرؤية القرآنية. ما هي الرؤية القرآنية لمسيرة التاريخ الاجتماعي؟ يقول لك القرآن وضع سنن، التاريخ ما يمشي بدون قوانين. لا، مو تفكر احنا عندما نقول التاريخ يصنعه الإنسان بفعله الرمزي معنى التاريخ بدون قوانين. لا، كما أن للطبيعة قوانين، التاريخ إلى قوانين، كما أن هذا الكون يخضع لقوانين حاكمة منضبطة، التاريخ أيضا يخضع لقوانين منضبطة، وتلك القوانين تسمى سنن التاريخ أو السنن الاجتماعية التي تحكم مسيرة التاريخ. فإذا إرادة الإنسان عامل من عوامل صنع التاريخ، لكن الإرادة وحدها لا تكفي في صنع التاريخ. هناك سنن تحكم مسيرة التاريخ. ما هي هذه السنن؟ شوف القرآن الكريم يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة، سنن هذه التي تحدث عنها القرآن. أضرب لك مثالين من هذه السنن. سنة الأولى سنة استلام السلطة بيد المترفين. شوف القرآن الكريم تعبير دقيق، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. طبعا الآية فيها قراءتان، وقراءة واردة عن الأئمة عليهم السلام أمرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إيش معنى أمرنا مترفيها؟ يعني المترفين استلم السلطة. إذا المترفين استلم السلطة شي يصير؟ أمرنا يعني جعلنا لهم الأمارة، جعلنا لهم السلطة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المترفون هم الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، هو يفكر في جيبه، يفكر في بطنه، يفكر في وسادته الناعمة، يفكر في أملاكه وعقاراته، يفكر في حاشيته وجماعته. هذا المترف الذي لا يفكر إلا في أهدافه الشخصية من يستلم السلطة، إذن هذا باب للفساد، باب للفسق، والباب للفسق والفساد يجر إلى الدمار. المجتمع يدمر اقتصاديا واجتماعيا. هذه سنة اجتماعية، سنة حاكمة من سنن التاريخ. متى استلم السلطة المترفون دمرت ثروة المجتمع. لاحظت شلون؟ وعندك سنة أخرى أيضا ينص عليها القرآن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير التاريخي، فرع التغيير شنو؟ الثقافي. إذا المجتمع ما تتغير ثقافته ما يتغير تاريخه. إذا المجتمع ما تتطور ثقافته مستحيل يتطور تاريخه. إذا المجتمع يبقى على الخرافات والأحلام والرؤى والفرق المتخلفة، هذا المجتمع ما رايح يتغير تاريخه وما رايح يتطور تاريخه أبدا، يبقى على ما هو عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ما بأنفسهم، يعني غير ثقافتهم. تغيير الثقافة طريق لتغيير الإرادة، وتغيير الإرادة طريق لتغيير التاريخ. إذن هذه سنن اجتماعية حاكمة مسيطرة. لذلك القرآن يرى أن من السنن الاجتماعية الحاكمة المؤثرة مهما تغيرت الظروف، مهما تبدلت الألوان، أن الحق ينتصر لا محالة. القيم، قيمة الفضيلة، قيمة العدالة، قيمة الحق تنتصر يوم من الأيام. هذه سنة تاريخية مهيمنة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه سنة اجتماعية، أن الحق ينتصر لا محالة، الفضيلة والعدالة تنتصر لا محالة، مهما تعاقبت الظلمات، مهما تعاقبت الظروف الحالكة، العدالة والقيم تنتصر لا محالة. هذه سنة اجتماعية مهيمنة. إذن القرآن يؤمن بالحتمية التاريخية بشكل موجز، وهو أن بعض السنن الاجتماعية تبقى تحكم مسيرة التاريخ، ويخضع لها تاريخ الإنسان بمختلف ظروفه وألوانه. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا. من أعظم الأحداث التاريخية حدث كربلاء. هذا مو حدث ساكن، هذا حدث شنو؟ متحرك. شوف الظالمون مهما فعلوا مع الحسين ما ماتت قضية الحسين. منذ أول يوم في تاريخ بني أمية إلى آخر يوم من تاريخ الظلمة في العراق، كم حاولوا طمس قضية الحسين، كم حاربوا قضية الحسين، كم حاولوا أن يقتلعوها من الجذور، بقيت تبسط نفوذها وتعطي امتداداتها وتمد جذورها. قضية الحسين حدث متحرك، قضية الحسين تاريخ متجدد، قضية الحسين تثير كل عام، تشوف كل سنة تكبر القضية، تمتد أكثر، الإعلام يتعاطف معها أكثر، زين؟ في كل عام تمتد القضية إعلاميا إنسانيا أكثر من العام الذي قبله. إذن هذا معناه أن هذا الحدث الذي جسد عظمة البطل بقوة الإرادة وقوة الإباء والعزة، هذا الحدث الذي شكل أعظم إبادة جماعية سمعها التاريخ، هذا الحدث بقي متجددا يثير الضمير الإنساني ويحرك الإرادة البشرية. حدث الحسين، حدث كربلاء. صلوا على محمد وآل محمد. تسمع الآن بعض الأقلام التي تكتب يقول لك هذا الحدث يعني لعل أكثر خرافة وأسطورة. بعض الأقلام الآن وين تنفذ إلى القضية من هذه الجهة، لك هذا الحدث أحداث كربلاء لعل أغلبها أساطير خرافات. إحنا من أين نضمن وقوع هذه الأحداث؟ من أين نضمن؟ هل هذا الحدث كما يجسده الشيعة؟ الحدث يطرحه الشيعة سنويا بكل فعالياتهم، بكل برامجهم، يبذلون فيه الأموال الطائلة، يبذلون فيه الطاقات الفاعلة، يبذلون فيه القدرات الكبيرة. لكن هل الحدث بمستوى ما يصنعه الشيعة؟ هل الحدث فعلا له واقع تاريخي بهذا الحجم الذي يصنعه الشيعة الإمامية تفاعلا تعاطفا مع هذا الحدث في كل سنة؟ أم وراء القضية خرافات وأساطير وأشياء وأشياء؟ هل الحدث ثابت بهذا المستوى أم لا؟ هل أعلق على هذه النقطة؟ التفت إلي جيدا. أحداث كربلاء مرت بمراحل ثلاث: مرحلة الرواية، ومرحلة التدوين، ومرحلة التنقيح والفرز. نجي الآن إلى المرحلة الأولى، ركز معي، مرحلة الرواية. يجيك إنسان يتفلسف يقول لك من روى قضية كربلاء؟ هم كلهم قتلوا، من الذي رواها حتى نثق بأحداثها؟ كلهم قتلوا يوم كربلاء، من الذي روى هذه الحادثة؟ شوي شوي تأمل حتى تتدبر في مرحلة الرواية. الرواة الذين شهدوا كربلاء وعاصروا أحداثها وجها لوجه هم أقسام ثلاثة. القسم الأول: من لم يستشهد في كربلاء. ترى أنت مشتبه إذا تقول كل أصحاب الحسين استشهدوا، لا، بعض أصحاب الحسين ما استشهد وبقي وروى لنا الحادثة. قال أذكر لك أسماء: عقبة بن سمعان خرج مع الحسين من المدينة إلى ما بعد مقتل الحسين وفارق كربلاء دون أن يستشهد. قال: صحبت الحسين من المدينة إلى أن قتل، وكل مقولاته وخطبه كتبتها وسجلتها. هذا عقبة بن سمعان. زين، تجي إلى الآخر، الضحاك المشرقي. تدري منه الضحاك المشرقي؟ هذا من أنصار الحسين، هذا عاهد الحسين. لما التقى بالحسين في الطريق إلى العراق تعاهد ويا الحسين، قال: أنا أعاهدك أن أنصرك ما دام معك ناصر. يعني إذا إياك ناس ينصروك أنا وياهم، أما إذا أنت صرت وحيد مع السلامة، أنا في حل منك. زين، أنا أعاهدك على نصرتك ما دام معك ناصر. والحسين قبل منا هذا العهد، وجاء الضحاك المشرقي وقاتل يوم كربلاء، ولكن لما أصبح الحسين وحيدا ما عنده أحد إلى آخر لحظات الحسين وهو وياه، حتى بعد مقتل الهاشميين وهو موجود مع الحسين، قال: أبا عبد الله، خلاص انتهى العهد، أنت أصبحت وحيدا. قال له الحسين: أنت في حل من بيعتي، خذ فرسي واخرج به خارج كربلاء. وخرج الضحاك المشرقي بفرس الحسين خارج كربلاء ولم ينل الشهادة، وأصبح من الرواة الذين رووا شنو؟ رووا هذه المعركة. زين، تعال إلى واحد ثالث، المرقع ابن ثمامة الأسدي. هذا قاتل مع الحسين وقطعت يده ووقع بين القتلى وظنوا أنه قتل. زين، فلما انتهت المعركة وأقبلت القبائل تحتز الرؤوس، كل قبيلة تتقرب إلى عبيد الله بن زياد تأخذ معها رؤوس تتقرب إلى عبيد الله بن زياد بمجموعة من الرؤوس، زين؟ أقبلوا وجدوه حيا هذا المرقع، فأرادوا حز رأسه فانتصرت له قبيلة بني أسد لأنه أسدي، انتصرت إلى القبيلة وصارت مفاوضات بين القبيلة وبين عبيد الله بن زياد، وجاءوا به أسيرا إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله ما عفى عنه إلا بالنفي، قال أنا أعفي عنه لكن ينفى من الكوفة، فنفي إلى منطقة أخرى. هذا المرقع شاهد ثالث، زين؟ الحسن ابن الحسن المثنى، أكبر أولاد الإمام الحسن هو الحسن ابن الحسن المثنى سموه. هذا الحسن ابن الحسن أكبر أولاد الإمام الحسن ما قتل، جرح يوم عاشوراء، وكان بعض أخواله من معسكر عمر بن سعد، صور، فأخذوه وأنقذوه وتركوا بني هاشم، وعاش جريحا وعاش فترة طويلة، وعمر عاش أكثر من 80 سنة، وكان من رواة الواقعة. ترى نسل الحسن الآن من هذا، كل الحسنيين جاءوا من الحسن المثنى الحسن بن الحسن، زين؟ فإذا أنت تجي تحكي وتقول والله كلهم قتلوا، وين قتلوا؟ عدنا رواة عاصروا الواقعة إلى أن انتهت ورووا أحداثها ورووا تفاصيلها. لاحظت شلون؟ هذا القسم الأول ممن عاصر الحادثة. القسم الثاني النساء، أين أم كلثوم؟ سالعقيلة زينب توفيت بعد الحسين، العقيلة زينب توفيت بعد الحسين بسنة أو سنتين حسب كلام المؤرخين، ولكن البقية بقوا. سكينة روت الحادثة، أم كلثوم روت الحادثة، بعض النساء الأخريات روت الحادثة، زين. القسم الثالث الأئمة الذين حضروا الحادثة، الإمام السجاد، الإمام الباقر. تدري هذه رواية الفرس من الذي رواها؟ الإمام الباقر. الإمام الباقر هو الذي روى رواية الفرس أن الفرس عاد إلى الخيمات وهو ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، رواها الإمام الباقر. الإمام الباقر هو الذي روى أن آلاف الطعنات والضربات وقعت على جسم الحسين، الإمام الباقر، زين. أيضا من الأقسام التي شهدت الواقعة معسكر عمر بن سعد، ترى مو المعسكر كله كان مقاتل، حميد بن مسلم كان صحفي إعلامي سجل الواقعة، يجي هنا يشوف الحسين شي يقول، يروح لعمر بن سعد يسمع شي يقول، يشوف الأنصار ماذا يقولون، كان صحفي إعلامي متجول في المعركة، سجل كثيرا من الوقائع التي حدثت آنذاك. إذن الرواة الذين شهدوا الواقعة شنو؟ كثيرون. وبالتالي الحادثة والواقعة اشتهرت شهرة كبيرة، لأن هؤلاء الرواة بعد ما انتهت الحادثة الفضول عند الناس تعالى شنو صار، شلون صار، ومتى صار، والحسين شنو قال، وهؤلاء شنو قالوا، الفضول تصاعد عند أهل الكوفة، عند أهل الحجاز، عند أهل البصرة. فهؤلاء الرواة صنعوا تاريخا كبيرا عندما رووا الواقع كما شهدوها للناس بعد تمام الحادثة. لاحظت شلون؟ هذه المرحلة الأولى، مرحلة الرواية. المرحلة الثانية مرحلة التدوين. انت لبالك يعني الأحداث ما دونت؟ دونت. أول من كتب في مقتل الحسين الإصبغ بن نباتة، أحد أصحاب الإمام علي، هذا عاش إلى سنة 70 للهجرة. الحسين قتل عام 61 هو عاش إلى سنة 70، بين 61 و70 الإصبغ بن نبات سجل الأحداث ونقلها ودونها، أول مقتل كتب للحسين من الإصبغ بن نبات. بعدين يجينا بعد هذا المقتل الذي كتبه الإصبغ بن نبات جابر بن يزيد الجعفي المتوفى عام 128 للهجرة، أحد أصحاب الإمام الباقر، كتب مقتلا سمع من الرواة ومن الباقر فكتب هذا المقتل. بعد يجينا مقتل عمار الدهني من أصحاب الإمام الصادق، توفي عام 133 للهجرة، كتب المقتل الثالث، وتوالت المقاتل مقتلا بعد مقتل إلى أن اشتهر هذا المقتل، مقتل لوط ابن يحيى الملقب بأبي مخنف. مقتل أبي مخنف لوط ابن يحيى، هذا الرجل توفي عام 157 لكنه أتعب نفسه في جمع تفاصيل كربلاء، فسمع من الشهود وسمع من الأئمة الطاهرين وأخذ المقاتل التي كتبت قبله فجمعها في مقتله المعبر عنه بمقتل شنو؟ أبي مخنف. إذن مسألة مو لبالك مثل ما أنت تتصور، كربلاء كأن سرقة حدثت في الطريق وما حد يدري عنها، لا، حادثة مشهورة حضرها الكثير، رواها الكثير، كتب عنها الكثير، دونها الكثير، وبعدين تجي إلى المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة التنقيح. الأئمة، الأئمة صلوات الله عليهم الصادق الرضا، تصدوا للمقاتل التي كتبت عن حدث الحسين وواقعة كربلاء ونقحوا منها الكثير. إذن أنت لا تتصور أن هذه الحادثة والله خرافات وأساطير، لا، حادثة كربلاء من الشهرة والاستفاضة ما لم يحصل لحادثة أخرى. شوف أنت تاريخ النبي ما هو مضمون مثل حادثة كربلاء، صور تاريخ النبي ما كتب إلا بعد 80 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. صلى على محمد بينما حادثة كربلاء كتبت في نفس السنين التي عقبت كربلاء، قبل 70، قبل مرور 8 سنوات على الحادثة دونت وكتبت وسجلت هذه المعركة. فمعركة كربلاء من الاستفاضة والشهرة، احنا ما نقول كل احداث، كل الاحداث وقعت، لكن نقول أنها مشهورة، أنها مستفيضة، وما خفي منها أعظم مما وصل إلينا عنها نتيجة محاربة الظالمين ومقاومة المعتدين وتدليس المدلسين. لأجل ذلك تبقى هذه الحادثة وتبقى هذه المعركة حية متجددة بتفاصيلها، تفاصيل الإباء، تفاصيل الطهر، تفاصيل العزة، تفاصيل الفداء والتضحية. نعم، هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم المصيبة، يوم الفاجعة العظمى، اليوم الذي تبارى الشعراء والمؤرخون في وصفه، وأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصلوا، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم. الله أكبر. أقبلنا النساء حمن حول الجسد الشريف، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول من لنا بعدك. أقبلت العقيلة زينب، وقفت على جسده، نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال واليتامى عن جسده. كيف يبعد الأطفال عنه؟ صاروا كلما رفعوا طفلة سقطت أخرى، وكلما أبعدوا يتيمه انضمت أخرى إليه، إلى أن أبعدوا الأطفال عن جسده. بينما هم ينظرون إلى تجهيز الحسين، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسيناه وإماماه، انت تصور المنظر امامك، ها انت تصور هذه الصورة في ذهنك، ها بجدل قطع خنصرة، والجمال بتر كفه، والقام سلبوا ثيابه، وسهم المثلث مزق قلبه، وخيل الأعوجية طحنت عظام. فلما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت إلى المدينة، نادت جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. يا جدي ما تمحد وقف دونه دونا يا ولا نغار غمض له عيونه، إيه والله يعالج بالشمس من خطايا من خطايا فلانا، ولا واحد بحلقة ما يقطر. يا جدي مات ما حد مد ايده، ولا واحد حضر لو عدل رجله، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردايا. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،